هذه عائشة، وذه يقال ذه، وذه وذه، فتكون الثاء على هذا ساكنة مكسورة بدون إشباع، مكسورة بإشباع. طيب تي، تي أيضا اسم إشارة للمؤنث، تقول تيك المرأة، امرأة ذات دين، تيك المرأة، فتشير إليها بتي. أو تقول تي امرأة دينة، تي امرأة دينة. طيب تاء، تاء بالألف بدلا عن الياء، تقول تاء هند، يعني هذه هند. على الأنثى اقتصر، يعني ولا تشر لمذكر بهذه الألفاظ الأربعة، فصار أسماء الإشارة للأنثى كم؟ وصولها أربعة، وهي ذي وذه وتي وتاء. على الأنثى اقتصر. هذا المفرد مذكره ومؤنثه. المذكر يشار بإيش؟ بذا. والمؤنث الأخ، ها بس لحظة، لا لا نعم، ذي وتي ذي نعم وتاء بالألف. هذه أربع كلمات يشار بها للمؤنث، وأكثرها الاستعمال، أكثرها استعمالا ذه وتي، ما أكثر تلك آيات تلك الرسل، هذه امرأة وما أشبهها. المثنى من مذكر ومؤنث، قال وذان تان للمثنى المرتفع، لكن ذان للمؤنث وذان للمذكر وتان للمؤنث. المثنى المذكر يشار إليه في حال الرفع بذان، وفي سواه ذين، في سواه أي سوى المرتفع وهو المنصوب والمجرور، يقال فيه ذين وتين، ذين. مثاله تقول هذان رجلان، وتقول إن هذين الرجلين، وتقول مررت بهذين الرجلين. الأولى هذان رجلان مرفوعة، والثانية إن هذين الرجلين منصوبة، والثالثة مجرورة. لكن مع ذلك لا تقل مرفوعة ومنصوبة ومجرورة، قل مبنية في محل رفع، مبنية في محل جر، مبنية في محل نصب. وعلى أي شيء تبنى؟ قالوا تبنى على الألف في حال الرفع، وتبنى على الياء في حال النصب والجر. فتقول في إعراب هذان قائمان، تقول هذا التنبيه وذان مبتدأ مبني على الألف في محل رفع، والنون تشبه عوض التنوين عن، تشبه النون الواقعة عوضا عن التنوين، عن التنوين في الاسم المفرد. ولا تقول هنا إنها عوضا عن التنوين في الاسم المفرد، لأن الاسم المفرد من اسم الإشارة ليس ينون. وتقول في ذين في ذين اسم إشارة مبني على الياء في محل نصب إن كان منصوبا، أو في محل جر إن كان مجرورا. أما الأنثى فيقول تاني، كيف تاني؟ إيش هذا تاني؟ تقول هاتان امرأتان، وتقول إن هاتين المرأتين. نعم. وتقول مررت بهاتين المرأتين، مبنية على الياء في محل جر. والخلاصة الآن المثنى له في حال الرفع، إيش المثنى له في حال الرفع؟ هما ذاني للمذكر وتاني للمؤنث، وللمنصوب والمجرور أيضا لفظان، ذين للمذكر وتين للمؤنث. وبأولى أشر لجمع مطلقا. أولى أشر بها لجمع مطلقا، معنى الإطلاق هنا يعني للمذكر والمؤنث، إشار للمذكر الجمع بأولى وللمؤنث الجمع بأولى أيضا. انتبه، فصار أولى للجمع المذكر والمؤنث. قال والمد أولى، المد أولى من القصر. أفادنا أن أولى فيها لغتان، أولاء وأولى، عرفت؟ أولاء أولى من أولى. فتقول مثلا هؤلاء قوم صالحون، هؤلاء قوم صالحون، هذه ممدودة ولا مقصورة؟ مقصورة. وتقول هؤلاء قوم مسلمون، هذه ممدودة. المقصورة مبنية على السكون، والمقصورة والممدودة مبنية على الكسر. قال الله تبارك وتعالى وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، إن هؤلاء لضالون. فهنا ممدودة أو مقصورة؟ ممدودة ليست مقصورة، ولم تأتي في القرآن إلا ممدودة، لأن القرآن أتى باللغة الفصحى. طيب، وبأولى أشر لجمع مطلقة والمد أولى. وبهذا نعرف أن أسماء الإشارة تكون للمفرد المذكر وللمفرد المؤنث وللمثنى المذكر وللمثنى المؤنث، والخامس الجمع. الجمع ليس له إلا لفظة واحدة وفيها لغتان، وهي أولى، واللغتان القصر والمد. والمد أولى. قال ولد البعد انطقى بالكاف. لدى البعد يعني عند البعد، أي بعد هو؟ يعني بعد المسار إليه، سواء كان بعده حسيا أو بعده معنويا، فإنه يؤتى بالكاف. وتقول ذلك الكتاب، ذلك الرجل. وقوله حرفا يبين أن الكاف هنا ليست ضميرا ولكنها حرف. فإذا قلت ذاك الرجل بعيد، تقول ذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع، والكاف حرف خطاب. ولا تقول ذا اسم ذا مضاف والكاف مضاف إليه، لا، الكاف هنا يقول مالك انها حرف، والحرف ليس له محل من الاعراب دون لام او معه، يعني يؤتى بالكاف بدون لام او معه، اي مع اللام. فتقول ذاك رجل، هذا بدون لام، وتقول ذلك رجل. نعم. نعم، يقول أو معه. واللام إن قدمتها ممتنعة، اللام تمتنع إذا قدمتها. كيف ها؟ هاء التي بالتنبيه وتأتي قبل اسم الإشارة، فإذا قدمتها امتنعت الله. فلا تقل ها ذلك الرجل قائل، بل تقول ذلك الرجل قائل، أو تقول هذاك الرجل قائل. فالصور ثلاث، صورتان جائزتان وصورة ممتنعة. هذاك الرجل قائل جائز، ذلك الرجل جائز، ها ذلك الرجل لا تجوز. لماذا؟ لأنك إذا أتيت باللام مع هذا التنبيه قد يلتبس علينا أن يكون ما بعد اللام خبرا، هذا لك، يقول هذاك الرجل واضح، ذاك الرجل واضح، هذا لك الرجل أو هذا لك الرجل، اشتبه. فلهذا قالوا إنه لا يجوز أن تأتي اللام مع هذا التنبيه. قال بعض العلماء المشار إليه إما أن يكون قريب أو متوسطا أو بعيدا، فإن كان قريبا لم تأتي باللام ولا الكاف، فتقول هذا إيش؟ هذا رجل أو ذا رجل. وإن كان بعيدا أتيت باللام والكاف فقلت ذلك رجل، وإن كان متوسطا أتيت بالكاف فقط فتقول ذاك رجل. ولكن ظاهر كلام ابن مالك رحمه الله أن البعد مرتبة واحدة فقط، وأنه يؤتى فيه بالكاف وحدها أو بالكاف واللام ما لم تتقدم أو ما لم تسبقها، فإن سبقتها فإنه لا يجوز أن يؤتى بالله. ثم قال المؤلف وبهنا بقي علينا أن نتكلم عن اللام. اللام للخطاب كما عرفت، فهل يراعى فيها المخاطب أو تكون على صورة واحدة؟ في هذا ثلاث لغات. اللغة الأولى أن يراعى فيها المخاطب، والثانية أن تكون بالفتح مفردة دائما، والثالثة أن تكون بالفتح للمذكر مفردة دائما وبالكسر للمؤنث مفردة دائما. الكاف نقول إنها إيش؟ لإيش؟ للخطاب. فهل يراعى فيها المخاطب دائما أم ماذا؟ نقول في هذا ثلاث لغات. اللغة الأولى وهي الأفصح والأكثر أن يراعى فيها المخاطب، فإذا كنت تخاطب رجلا فقل ذلك، وإن كنت تخاطب أنثى فقل ذلك، وإن كنت تخاطب مثنى فقل ذلكما، وإن كنت تخاطب جماعة الذكور فقل ذلكم، وإن كنت تخاطب جماعة النساء فقل ذلكن. وهذا هو الأفصح وهو الذي جاء في القرآن. قال الله تبارك وتعالى في خطاب المفرد المذكر وهو كثير في القرآن: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. ذلك خاطب من؟ الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مما أوحى إليك ربك من الحكمة. وفي المفردة المؤنثة يقول في الكسر نعم يا مريم، لا في امرأة العزيز، قالوا كذلك قصة مريم، قالوا كذلك قال ربك، في قصة امرأة إبراهيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. وقصة مريم قالوا كذلك قال ربك وعليها هي. طيب في المثنى ذلكما مما علمني رب في جمع المذكر فذلكم الله ربكم الحق، في جمع المؤنث فذلكن الذي لمتنني فيه. وهذا هو الأفصح. واللغة الثانية أن تكون مفردة مفتوحة لجميع المذكر سواء كان واحدا أو اثنين أو جماعة، فتقول ذلك الرجل تخاطب واحدا، وتقول ذلك الرجل تخاطب جماعة، وتقول ذلك الرجل تخاطب اثنين. وفي المؤنث بالكسر دائما سواء كان مخاطب واحدة أو اثنتين أو أكثر. واللغة الثالثة أنها بالإفراد والفتح دائما. نعم. فهذه ثلاث لغات. وبناء على ذلك في الدرس القادم إن شاء الله سنأخذ تمارين فيما إذا اختلف المشار إليه والمخاطب، لأن كثيرا من الطلبة لا يعرف أن يتخلص من ذلك. والله أعلم. أسماء الإشارة وما وضعت له، فما الذي وضع للمفرد المذكر؟ ذا، هات مثال. نعم، يحتاج أن نأتي بهذا بالهاء. وما الذي وضع للمفردة المؤنثة؟ البعض الفاظ. نعم، يعني وما تفرع منه. طيب المثال لامرأة. طيب وما الذي وضع للمثنى المذكر؟ نعم، ايش؟ نعم، ثاني المرفوع. ما الذي سواه؟ نعم. وما الموضوع للمثنى المؤنث؟ نعم. طيب سم. وما الذي وضع لجماعة الذكور؟ إيه؟ أولاء وأولى لجماعة الذكور. طيب والإناث؟ ما هو الشاهد إن كان ابن مالك على أنها للذكور والإناث؟ اقرأ البيت، اقرأ البيت، لا تنظر له. ليش ما حفظت؟ نعم كلا خالد، هي أنت. ايش لقوله وبي أولاء عشر لجمع مطلقة، وهذا اسم جماعة الذكور وجماعة الإناث. زين النوشان، ما معنى قول ابن مالك والمد أولى؟ ما حضرت. طيب محمد، والمد أولى. طيب إذا كان المشار إليه بعيدا فماذا نعمل؟ خالد هنا تلحق به الكاف، ها؟ دون كاف، يعني فتقول ذلي رجل. يعني هل تأتي اللام بدون الكاف؟ والكاف وليست للبعد. كيف؟ لابد نعم. المؤلف ماذا يقول المؤلف؟ ولد البعد حرف دون لام او ما. طيب الكاف هنا هل هي اسم او حرف؟ ما حضر خالد حرف. ما هو الدليل من كلام مالك؟ كيف؟ لا إيش؟ أنا أريد من كلام المال. إيه نعم. قول بالكاف حرفا وليس ضميرا. طيب هذه الكاف تتكيف بحسب من؟ حسب المخاطب أو المصر إليه. طيب كيف تكيفها؟ إن كان مثنى مذكر أو مؤنث يؤتى بها بصيغة المثنى كذا. طيب كم إن كان إيش؟ نعم نعم مفردا ايش؟ مذكرا فيؤتى بالكاف مفردا مفتوحا. طيب مفردة نعم نعم معنى النسوة تمام. فيه لغة أخرى عبد الله؟ نعم أنت تكون نعم أنت أن تلزم الكاف الفتحة مطلقة. في لغة ثالثة ما هي؟ إيش؟ نعم الفتحة إيش؟ مفرد مثل وجه هذا اللي قلت له. نعم نعم احسنت تمام. طيب اي هذه الاوجه افصح؟ ما حضرت؟ نعم الذي يراعى فيها المخاطب وتتغير بتغير المخاطب. طيب خاطب مذكرا مفردا مشيرا إلى مثنى مؤنث. خاطب مذكرا مفردا مشيرا إلى مثنى مؤنث مشير إلى مثنى مؤنث هاي فيها امتحان. نعم نعم ايش خطأ نعم ايش خطأ اخذت يا خالد نعم ايش شو بعده صحيح اين المشار الى مثنى مؤنث والمخاطب مفرد مذكر العكس يا خالد العكس المشار الى مثنى مؤنث والمخاطب مفرد مذكر نريد العكس ذلكما اشتغلوا من هذه مخاطب ذكور طيب المثنى يستوفي المذكر والمؤنث توافقونه طيب زين أشر إلى جماعة إناث مخاطبا جماعة إناث يلا أحمد أولئكن كمل إيش قائمات طيب صحيح أشر إلى جماعة إناث مخاطبا جماعة ذكور أولئكم صحيح أولئك لجماعة الإناث والكاف والميم لجماعة الذكور طيب أشر يا محمد إلى أشر إلى اثنين مخاطبا واحدا نعم أشر إلى اثنين مخاطبا واحدا إيش مخاطبا واحدا مخاطبا واحدا هنا إيش ذلك رجلان صحيح قال الله تعالى فذلك برهانان من ربك يلا يا آدم أشر إلى اثنتين مخاطبا ثلاثة نعم ماذا ممكن ثلاثة يعني تكون لو كان يقول ثلاثا نعم أشر إلى اثنتين مخاطبا ثلاثة نعم مهناش عبد الرحمن اسمك عبد الرحمن اسمك ها ايش رمضان أشر إلى اثنتين مخاطبا ثلاثة ذانكم امرأتان صحيح؟ ها؟ أي أشر إلى اثنتين مخاطبا ثلاثة تانكم امرأتان صحيح طيب هل تقترن اللام مع الكاف في البعد. ها؟ كيف؟ تقترن مع البعد. طيب وهل البعد مع اقتران اللام مع الكاف وانفصالها عنها او لا؟ يستوي. وفي قول ثاني. طيب على كل حال هذه اسم الإشارة مع المشار إليه والمخاطب يحتاج إلى تمرين. لا. نعم كيف؟ ما ودني أحد إذا شئت تستمر جعلناها تستمر. نعم كيف؟ يلا ما يخالف. إذن يلا محمد أشر إلى ثلاثة مخاطبا ثلاثا. أشر إلى ثلاثة مخاطبا ثلاثا. كيف؟ خطأ. إيش؟ خطأ. ايش؟ ولا يكون خطأ. لا تبتلع تمشي على شوي شوي. نعم ايش؟ خطأ. عمر ما تقولون؟ أولئكن صحيح؟ كنا أشر إلى ثلاثة مخاطبا ثلاثة. هذا اللي قلت أنسى هذا. طيب ما قاله عمر صواب. أولئكن. طيب أشر إلى أربعة مخاطبا ثنتين ولا خالد. أشر إلى أربعة مخاطبا ثنتين. إيش؟ أولئكما صحيح؟ وإلى أربعة أشر إلى أربعة مخاطبا ثنتين نفس الشيء. طيب أشر إلى اثنين مخاطبا ثنتين. عقيل إلى اثنين مخاطبا ثنتين. إيش؟ ذانكما. والعكس أشر إلى اثنتين مخاطبا اثنين. إيش؟ ذانكما. ذانكما صحيح؟ إيه. متى تمتنع اللام أو متى يمتنع ذكر اللام مع الكاف؟ إيه. إذا تقدمت الهاء امتنعت اللام لأنها حينئذ تشتبه بأن تكون اللام جارة خصوصا إذا لم تشكل. وقالوا أيضا لكثرة الزوائد لأنه إذا جاءت اللام والكاف وهاء التنبيه صار من دناتها الزوائد ولكثرتها هدفها. ونحن نرى أن مثل هذه التعليلات التي يعلل بها علماء النحو بعضها يكون واضحا وبعضها لا يكون واضحا ويكتفى بأن يقال هكذا نطقت العرب. نكمل الظاهر. قال وبهنا